انتبه لي ابن تيميه عايش في مجتمع علمي، نحن الان لا نعيش في مجتمع علمي. ابن تيميه كمله غيره، نحن نكمل انفسنا بانفسنا. ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه من تلك الصلاحات ببطء تماما في ذمة. هل استطعت ان انظر لك عما في نفسي ففهمت نفسه وفهمته كويس؟ اذا هذا يجب ان تستمروا في اذهانكم. يعني نحن الان الواد ادم كما تعلمون مما يعاب علينا انه ليس بما يؤتيه، هذه حقيقه واضحه. لكننا مع ذلك نحن نحكم من غيرنا، لاننا عرفنا ان لا شيء لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول ان نستدرك هذا النقص بالجهد الخاص. فان نفسي وابن تيميه، ابن تيميه عاش في مجتمع علمي كما قلنا، واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسه. فمثل لي انا ومثل ابن تيميه تقريبا كمثل ذاك العربي الاندلسي في اسمه فراس اللي حاول اختراع الطائره، عباس بن فرناس، كيف اللي كان فيه عن عبادات الموت؟ ليش؟ لأن أي يد من حاول يخترع هذه الطائرة. لكن الآن الطائرة صارت شيء بدعي، وكل يوم يتأمنوا فيها بسنين كثيرة كثيرة جدا. أهم اللي بيسمع الطائرة الآن هو ليس كان عباس ذاك، هذا مستفيد من التمارين والأساتذة والمعلمين من درس هذا العلم على أيديهم. ذاك مثل، هذا مثل ابن تيميه ومثل العباس في جهنم. فنحن نريد الآن أن ننهض، لكن بمثل شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيميه، أولنا كنا سنة علماء في كل علم وفي كل فن، وفقدنا ما نحن الآن في سبب تحقيق الكلام عليه من غيرنا. كما يرى مئات الذي نفسي بصراحة تستفيدون مني أنا الآن شخصيا إلى حد ما معرفة هذا الحديث صحيح ولا عيب، وهذه سنة وهذه بدعة. لكن نعم بدون بدعة أنا أحسن. ابن تيمية كذلك كان له عشرات المشايخ، يذكرون ابن تيمية المحنث رحمه الله، وأن لا يكون في ذلك شيء من مبالغة، أن كان له ألف شيخ. هذا ما مستبعد، لأن واقعيا نعلم من كتاب معجم التبراني الصغير أنه كان له أكثر من ألف شيخ. ففكروا الآن معي، هذا الطالب للعلم أو هذا العالم الذي له ألف شيخ مثل هذا الشيخ الذي ليس له شيخ، لا يستطيع النظر أبدا. ولذلك فأرجو أن تضعوا نفس أعينكم، هذه الحقيقة. الآن نحن ننشئ أنفسنا بأنفسنا، ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما يرجون منهم، لأنه الأمر سابق لأوانه. حينما يوجد في المجتمع الإسلامي مثل ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن كثير إلى آخره، هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. اتفضل. جميل أن يتواضع الإنسان. لا الذين أسهموا في بناء شخصية الشافعي رحمه الله وابن تيمية رحمه الله، كل أولئك كان لهم دور فاعل في تقليده وتهديده وإنتاجه، أليس كذلك؟ ولكن من فضل الله علينا أن قيد الله بنا أن درسنا علمهم وتهذبنا بأخلاقهم وصرنا على النهج الذي صاروا عليه، بل اجتمع لنا كل عصارة أبلغتهم وفكرهم، وكان جديرا بنا على قلة جهدنا أن يكون لنا دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكرا. ما رأيك فيما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟ وما حكم من يقتل فيها؟ وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة فيها؟ هل يجب على المسلمين هناك؟ في فلسطين. أنا أقول هل يجب وجودها هناك؟ نعم. وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة والتفاعل معها وتصعيدها؟ وما هو موقف شرطنا نحن منها؟ أنا نرجو الجواب على هذا السؤال معروف من سنين. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة غير شرعية، وهي داخلة في عموم الكلام السابق، لأن أول المستعد لها لا روحيا ولا ماديا. وكان الكلام ما صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشرع مقارنة بين الكلام. لا يمكن يجب، لكن انت حصلت الموضوع في فلسطين. الذين في فلسطين لا يستطيعون ان يعملوا شيئا. لكن يجب على العالم الاسلامي ان يشرك الفلسطينيين. وهذا هو المهم. لكن انت سؤالك مقصور في الانتفاضة وفي الفلسطينيين، وهذا هو جوابي. وقلت لا فرق عندي بين الجهاد في افغانستان وبين الجهاد في فلسطين. كل من الجهادين يجب تأييدهما، لكن عندي فرق كبير بين الجهاد في فلسطين ان كان هناك جهادا وبين الجهاد القائم في افغانستان. مع الاسف الشديد كما نعلم كان الطريق الى هذا القريب بالنسبه لافغانستان مفتوحا لاعاده اولئك المسلمين للمسلمين الاخرين من كل افغانستان. كان الطريق مفتوحا، ولعله بدا يضيق مقبوله. أما في فلسطين فمغلق من كلية، فلا يمكن إمدادهم لما يجب إمدادهم من الأسباب أو السلاح. وعلى ضوء هذا الواقع المؤلم أقول أن الانتفاضة هذه في فلسطين لا تريدهم شيئا من الأسباب، وإنما يعني يقتل يعود فيقتل مقابل عشرات المسلمين غير الذين يسلمون غير الذين هاجروا الى اخره. المهم انه يجب الاستعداد. انا افهم الاهل المعروفه التي يذهب بها كثير من الدعاه ثم ينسون تحتها، الا وهي قوله تعالى اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العلم الظاهر منه واضح جدا وهو الاعداد النازي، وهذا غير متحقق في فلسطين او في اي بلد اخر يتحمس فيه بعض اولئك الشباب الذين يريدون ان يقفوا وان يحاربوا التوازن. ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ هل حققوا هذه الآية في دلالتها الصريحة؟ لا يمكنهم. فإذا كانوا لا يمكنهم، هل يمكنهم أن يقفوا أمام أو غد يكلفون أن يقفوا أمام الطواغيت بدون سلاح؟ هذا الإعداد المجدي أمن يشترك في فهمه كل الناس من هذه الآية ولكن هناك شيء آخر أنا انقدح في نفسي أنه معنى صحيح ولكن لا يتنبه له. ذلك في قوله تعالى وأعدوا الخطاب لمن؟ الخطاب لا شك للمؤمنين الذين أعدوا ما أنكبهم من الأداء بالروح والدين والخلق في نفوسهم، هؤلاء هم الذين خوطبوا لما استطعتم وأعدوا له ما استطعتم. فهل نحن حينما نحلف الناس بهذه الآية من تطيرهم أن هذه الآية إنما يخاطب بها الذين استعدوا الاستعداد الأول وهو استعداد النفسي؟ وهنا بهذه المناسبة تعجبني تلك الكلمة التي صدرت من بعض رؤساء حزب مشهور اليوم، لكن الحزب لم ينتفع بهذه الحكمة، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أهلكم. الآن يريدون أن يجاهدوا لو طلبناهم مخلصين في جنادهم أو في أي بلد ثاني، فهم لم يعدوا العدة الروحية حتى يتمكنوا فيما بعد، ولو بعد رأيهم أن يعدوا العدة المادية التي هي صريحة في الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث الصحيح قال عليه السلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لاحظ أن الرمي المقصود في هذا الحديث رمي المعهود والمؤمن، وهو الرمي والسهام والنمال. اليوم لماذا قيل بهذا النوع من السلاح القديم؟ لكن هناك رمي من السلاح الجديد، فهل هذا معد من اي جماعه وبخاصه التي تعلم عن نفسها وتسمي نفسها بانها جماعه الجهاد؟ هؤلاء الجماعه لا يستطيعون ان ينهضوا بتطبيق هذه الايه ما دام انهم يعيشون تحت حكم كافر كما يصرحون هم. فاذا ماذا عليهم ان يعملوا كما عمل الرسول عليه السلام واصحابه الكرام في اول الدعوه؟ ان يؤسسوا الجماعه على العقيده الاسلاميه الصحيحه وعلى الاخلاق الاسلاميه وعلى السلوك الاسلامي. وأنا أعتقد جاهلا أن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة الجهاد ليسوا على قلب رجل واحد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكتلوا حوله صلى الله عليه وسلم وبهم استطاع أن يجاهد الكفار الكفار أكثر عددا وقوة منهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا على كلمة سواء وعلى تربية صحيحة. من تاريخ السيرة النبوية كما نعلم جميعا في عمر لما أتموا بأمر من أوامر الرسول عليه السلام في غزوة أهل كادت العاقبة أن تكون عليهم، وفي غزوة الحنين لما خرجوا عن الشروط الإسلامي وأعجبتهم كفرتهم كان ذلك أيضا وبالا عليهم. فأين المسلمين اليوم المتكفلين في جماعة على هذه التربية الإسلامية الصحيحة؟ أنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة ساهمة عن هذه الحقائق يظنون أن مجرد هذا الحماس هو الذي ينصرهم، لكن لما كما يقولون عندنا في الشام بحق الحقوق يجد الجد حينئذ يظهر هل كانوا على صفر أم كانوا على رماد تحسين. وما الأثر الشديد الذي يصفني أن أنا مثلا بالأحزان في أفغانستان، أنا أفغانستان اليوم ما أشعر يخشى عليها تماما بسبب ماذا؟ التفكر والتملق، وكأنها ما قرأ القرآن. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن أن نهيب إلا على أساس من التكتل. أخذت الحال يا شيخ سلام. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. لا

أما التزامنا المحرم وبخاصة هذه المحاريب اللي عم يتفننوا فيها في تضخيمها في تجسيمها في زخرفتها في إلى آخره. وخير الهدى هدى محمد. ما تأتي من السؤال كمان بالنسبة لوجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كما هي مثلا كما هي موجود الآن أو أقل منها أو إلى آخره؟ طبعا كان مسجدا متواضعا وكان لا يبنى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب كنت وضعت صورة للمسجد السلفي أنه ما يكون فيه ولا أعلاض ولا عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء. اليوم من الممكن كما لا يخفاك بناء مسجد بدون أي سارية وبدون أي عمود. هذا ما فعلناه يعني، جزاك الله خير بناء على توجيهك. الحمد لله. لكن لما رحت للكويت بدأ يكون ليس أعمدة وليس محراب. الله أكبر. وأخذ يستنكر هذا القائل، وحتى يعني يقول هو إنه المحراب ليس سنة ولكنه أخذ يعني بقدم صف أو يعني بوفر صف. فقلت له في حالة هذه ممكن يعني يقف عن يمين شمال الإمام إذا كان بدك توفر الصف، ولو أقول هذه ليست من السنة شو يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله يعملوا صفا، وجاء بكلمة إنه يوفر صف وجود المحراب يوفر صف يعني الإمام بفوت صلي فيه. أنا أعرف هنسأله السؤال التالي، هذا من شؤم تسليك البدعة، أيهما أشد إغراقا في مخالفة السنة، إيجاد المحراب الثابت على مر الزمان وكل مكان، ولا إذا اقتضت الحاجة وكثرت الصفوف واضطر الإمام أن يقف في منتصف الصف، أيهما أقل وقوعا؟ لا شك الثاني أقل وقوعا، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم الله أنا ما أتصور أنه راح يضطر الإمام يوما ما أنه يصلي وسط الصف، وإن وقع فهو نادر جدا. نعم. صح؟ لأن المحراب ثابت، في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ نعم جزاك الله. يعني هنا تأتي قاعدة الضرورات والمحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو بنينا مسجد مدينة ما يتصور أنه يصلي فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف في منتصف الصف، في حال حينئذ المحراب كان بقى المسجد هذا ما في حاجة، هم ما يفكر في حاجة ولا في حاجة، هذه من يوت النظام الآن إن شاء الله. الله المستعان. أحد طلبة العلم المتحمسين بقضية العمل الجماعي بالكرة الصحية المعاصرة وما أشبه ذلك كتب في بعض مقالاته أن مثل هذه الأمور التنظيمية أمور إدارية وهي بدهيات ليست بحاجة إلى دليل الكتاب أو السنة، فما هو القول في هذا الكلام الرد عليه؟ هو الذي ليس بحاجة إلى دليل يعني الأمور التنظيمية والإدارية في العمل الإسلامي وهم يقول بخيره، لكن مستيقا لا يخالف. نعم، لكن الواقع رد على كلامه. نعم، معلوم معارض الواقع. أيوه، نحن ما نقول لا هذه الأمور الإدارية التنظيمية كل مسألة تحتاج إلى دليل، فعلا هذا لا يحتاج، لكن نسأل خلفا أن لا يكون عاقب هذه الأمور عن مخالف الشريعة. هذا يكفي. بعض الآثار في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال جدعين تعرفوا هذا هذا يعني أقل ضررا من رأس رأس يفصلهم عن الإمام يساعد يكون الفصل تاما هذا ما يجوز فأنا كان كل كلامي يدور حول أن إيجاد الجدار الفاصل بين النساء وبين رئيس الإمام والجماعة هذه بدعة في المسجد لأن المسجد النبوي لم يكن فيه بين المسجد هذا الفاصل ولو كان مشروعا كان باتفاقه عليه السلام أن يجعل ذلك ولو يعني خوف خوف في ما يسبوهم يعني ولذلك كون النساء الذي يكون في المؤخرة لا يعني أن نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل الآن هذا الذي حكيت عنه يبدو أنه يجمع بين المسلحة جلب المسلحة ودفع المسلحة لكن ينبغي تنجد في الأمر لأنه يكون الورثة محصورة تماما بحيث أنه يصعب أن يصل كلا أذان النساء التي يصلين في هذه الورثة صوت الإمام الطبيعي بدون مكبر الصوت مش عارفين يعني زمزمنا حول هنا وهنا نادرا ما تعرضت له وأول ما بدأت في هذا الكلام أنا استائت وسبحان الله جاهز غفله قضية الإنسان يعني أنه قد لكن بين غفله وغفله في فرق أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار وأنا أولا مسافر ثانيا كما تعلمون من وزع رجال فهذا أجل المسجد فصليت في الدار فسألت أنا عن التبليغ وعن الدار والإمام كمان عن الدار فوز عليه من ساعتها انتبهت عن كيف كنت غافل عن عندي قلت له يعني تنبيه الفاضي هو لا يجوز إذا أعد في الإقامة من لا الأذان ولا يجوز إذا أعد في رأس الإمام من المسلم إلى خارج المسلم أن قد تردون في جلد الحوض وأنا على يقين أن أمر ما سمعوها هذه كلمات لا تقف والسلام هنا بقى للتأمل في السنة من يعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم وأنت لا تحرمت علينا من خمسات الجرعة هاي صار السنة بس من هي السنة المهم أن الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد فهذا يصلي بين الأذان والإقامة في أذان الصور يكون قال في السنة كذلك الذي يؤمن قراءة الإمام في الصلاة لخارج المسجد معناه مشوف على هل مهدود وهل يعمل عار وهل يعمل حالك وهل أجعم كله إلى آخره وينبغي القضاء يكون محصورة تماما